رجب صندوق جواباتي، كلمات بهاء الدين محمد، ألحان حلمي بكرة، وتوزيع إيهاب عبد السلام. مستمعينا الأعزاء، واللقاء بالغناء يتجدد في الثالثة ونصف مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وأنا اللي طول عمري ما حبيت. أما الرابعة إلى الثلث فتغني شادية خد بإيدي. مستمعينا الأعزاء، الأصدقاء كالنجوم نراهم دائما في سماء قلوبنا، وأنتم أصدقاؤنا المستمعون في قلوبنا دائما. لكم أرق تحيات فاطمة طعيمة، وتحيات زميلي من الهندسة الإذاعية رأفت موسى، والذي يستمر معكم في فترة الفجر بلمساته الرقيقة المتميزة. وهذه تحيات زميلتي تنسيم البدراوي التي تبدأ معكم فترة جديدة من فترات البرنامج العام، هي فترة الفجر. مستمعينا الأعزاء، لهما أتمنى التوفيق، لكم الاستمتاع والإفادة، ودمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء. هنا القاهرة. دعوة إذاعية إلى مسرحية. عيني عبعاء، أنت جاي تشتغل إيه؟ يوم التكيسة يضحك علي أنا وزين البتاع ده هو يقول لي ده بيأثر بطاطا. أنا إيش مكتوب؟ لا طيب عرفي أنا النهاردة على موعد مع مين؟ مع مين يا فندم؟ حذاري دعوة إذاعية إلى مسرحية. كما تعدها وتقدمها لكم سناء عاصم. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم ودعوة جديدة للاستماع إلى إحدى المسرحيات. وسهرة الليلة أعزائي نقضيها مع مسرحية الراجل اللي جوز مراته لفرقة ثلاثي أضواء المسرح. والمسرحية من إعداد وإخراج الضيف أحمد، وهي آخر مسرحية أخرجها الفنان الضيف أحمد. أشعار حسين السيد. أما البطولة سمير غانم في دور حسن كفولة مدير تحرير المجلة، جورج سيدهم في دور صفوة الشربيني الموظف بالمجلة، هالة فاخر في دور سامية زوجة صفوة الشربيني، أحمد نبيل في دور مندوب التأمين، زكريا موافي في دور الأسطى حسن، عادل نصيف في دور حارس المقابر، وسهير فخري في دور كاميليا، بالاشتراك مع باقي أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح. والآن أيها الأصدقاء، هيا بنا نبدأ السهرة وأحداث مسرحية الراجل اللي جوز مراته. افتتاحية المسرحية قدمها الأستاذ الشاعر حسين السيد، ولخص فيها الفكرة بتاع المسرحية كلها في الجملتين اللي هنسمعهم دلوقتي. نور الخلاف والقصر يصبح بحر في كهف الضياع. جو تنور في الجو يطلع مهما يطلع، بدون نقطة شمس حامية في وجودها، والشمس هي النور والنور الحقيقة. حتى نور ساعات لكن هي الحقيقة. عمر ما عاش ولا عايش على كتاب الخيال. يا ساتر يا رب العيد. يا فن الله، ايه ده؟ ليه عدنا قوي ضلمة كده ليه؟ وانا واقف لوحدي هنا مفيش صريخ ابن يومين عشان يونسني. حاجة غريبة، زي انا كل ما اقف في حتة تهيألي ان في حد ورايا واقف ومطاردني. لا، انا خدت على كده خلاص، وكان لازم اخد على كده من زمان قوي. انا طول الليل بالشكل ده اجري من التربة دي للتربة دي للتربة اللي هناك لحد ما يطلع عليا النهار. اصل الجو هنا يحب الجارد على كده. أنا مسكت الحتة دي من 10 سنين، مش إني فتاتي لا أبدا والله ولا مزاج، لكن إيش؟ أكل عيشي كده، فاهم؟ المهم الجو هنا برضه ساعات بيروق ويحلى. الواحد هنا في الفجر يشوف مناظر فيه. في الفجر هنا مثلا واحد يشوف الشمس وهي بتشرق. على فكره هنا في كمان فقر وغنى. اديكم مثلا الراجل مثلا اللي في الطوبه الاولانيه ده غني قوي، كان عنده كان بياخد 17 جنيه بس وهو عايش، لكن من يوم ما مات من 7 سنين كل يوم ناس تيجي تزور. شفت الراجل ده غني قد ايه؟ هو ده الغنى الصحيح. الراجل اللي غني على طول ده كان غني وهو عايش وكان عنده اموال قروض تغطينا كلنا، لكن من يوم ما مات من 10 سنين ما شفتش بني ادم واحد جاب راسه. شوف الدنيا، شوف الحضاره، شوف اللي فيها أمن على الحارة. بعتها. بعت حياتك؟ ايوه. بعتها لمين؟ للبيت كابتن المدير، مدير التحرير، مقابل قسط شهري قدر 15 جنيه في الشهر. ما شوف بقى، انا مش منقول من هنا الا لما تامن على حاجه، وهتامن يعني هتامن. انت جاي تديني محرر من سيبك روحي ولا ايه؟ افتح يا بيه، ما تفتحش عليك. ممسك 150 قرش ايه من القسط الاول للاعبين، يمكن حظك يضرب البريم والورق هيفضل من بكره. 50 قرش قرش ايه من القسط الاول؟ تغيير. انا باين هفتحك يا بيه، باين هديك البدايه النهارده واحده. الله، انا اللي عندك الكلام النهارده ان شاء الله. عايز تعمل يا اخويا؟ حتى جبناها ان شاء الله. لازم تعمل على حياتك. قيمة الاسطرة 50 قرش. انت بتاع 180. لا مفيش حاجة، ده بس وقع من ماما. ماما؟ ايوه. اعرف لا يا لا، ده راجل بتاع تأمين ما يهمكش. غير ساعات فيه. طبعا انا تعبت. صفضة فهم. سيادتك عارف انك تراجل قطة تطبيع في المطبعة. ايوه عارف. لا اعطوني من المطبعة وانتوني جراج. قلنا زي بعض مش كده؟ ايوه دي اوامر الادارة. وبعدين؟ طلعتوني رخصة شغفية سواق. قلنا برضه زي بعض مش كده؟ خلصني وبعدين؟ ركبتوني عربية بايظة. انا رايح اسحب عيال. ما صلحتهاش ليه يا سحاب؟ زقت يا صفوت افندي سواق دفاتر في الدنيا. لا مواصل لمواصل لمواصل لحد ما جيت. بس هنا قسم التصحيح مش قسم التصليح. ما انا عارف يا صفوت افندي. انا بقول يعني بركة سيادتك. تكلمناه في المدير، ياخد باله مننا شوية. أنا عايز أكلم في المدير. في المدير يعمل لي خاطر كبير جدا. أنا عارف يا بيه، أنا عارف. أنا إحنا طول عمرنا أصدقاء وزملاء. أنا أعرض عليه الموضوع بتاعك عشان ننفذه. أعرض عليه. أعرض ننفذه. تؤمره؟ أه. للدرجة دي؟ أه. أنت حمار. حمار إيه؟ مين حمار؟ الحمار فين يا غبي؟ معايا غبي من جهة ثانية واحدة كده بتكسر. ما تجيبش حاجة ولا جاي. بيوصل الآن من الأخ تامر غانم اللي بيقوم بدور مسلم فاتونة مدير تحرير أم جامع. سبق الصحفي خطير، انتصار فاز بخمسة صحفية هايلة. مين ده؟ ده الصحفي يا فندم بتاع الجراج. علي؟ اه. سبق الصحفي خطير، انتصار فاز بخمسة صحفية هايلة. تصور خبر زي ده لما هينزل الجرايد هيعمل ضجة فنية كبيرة. طبعا يا فندم طبعا. خبر هايل، خبر عظيم. المفروض فينا احنا الصحفيين أيوة. ان احنا نشمشم ورا الاخبار المثيره، نشمشم اي خبر مثير نشمه نقوله ونشوف. شغلتنا في الحياه بتاع الذكاء. والله العظيم امبارح كل ليل سهرت مع صديقتي العمر الفنانه الفنيه سوزان. فضلت اتحلب واتحلب منها الاخبار لغايه ما لقطت منها الخبر الفني ده. تصوروا امبارح جايب السبع سواق في بطن واحده. هاي عظيم خبر الموت. الظريف بقى فيهم ثلاثة بيض وثلاثة سود. اللي قال احباه السابع نص الفوقاني ابيض التحتاني اسود. ابيض على اسود يا فندم. ده مش معقول ابدا يا فندم. مش ايه؟ مش معقول يعني. انا اقول لا انت بتكلمني يا فندم؟ لا مش قصدي يا فندم. بتكلم المدير بتاعك؟ لا مش قصدي يا فندم. انا اقول كده تقول لي لا؟ لا مش قصدي يا فندم. بس يعني الست سريه زوزه بتخلف واحد ابيض على اسود، ده مش معقول ابدا يا فندم. غبي جاهل. الكلمه بتاعتها يا غبي كيداهم كيداهم. ايوه سموها بقى. خلي ده يشتغل في الحرب. فهمت؟ عشان كده لو انا ادي لها الصوره بالالوان هي احتيال خبر. مين الدلع ده؟ بص يا حسن بتاع ايه؟ بتاع الجراج. خلاص انت ايه؟ وفي ايه؟ شلوك تعال دلوقتي يا جاي. حضرتك تعمل تحقيق عن السيد العالي. فكر على الله يا شلوك. احمد شلوك احمد طنطا دلوقتي ايه؟ حضرتك استعراضيه هناك جايه من ايطاليا بتعمل استعراضي جاي. فكر على الله يا مين ده؟ فتوك تمام. تمام. تمام. تطلع المحل دلوقتي يا فتوك. حضرتك. تشم الاثنين هناك. حضرتك. في شوية فنانين ناويين يشموه هناك. حضرتك. شوف لي بالظبط مين الفنانين بيحب البيت ومين فيهم بيحب الستين. حضرتك. اتفضل يا فتوك. نص حسن عنده شاب. اشتكي منين يا استاذ حسن؟ اشتكي منين؟ فرامل العربية واقفة. فرامل العربية واقفة. فرامل العربية شفتني أنا؟ شفتني فرامل العربية؟ اتفضل يا فندي عندك الجراج عندك السيارة. زق يا بيت على خط الدنيا مش شغلتي. فين؟ بالعربية يا مش شغلتي انا. حضرت جربات أستاذ حبيب وصححت رقيب من ليه بلد عدد نورين الشهر تبصيبة دي كارثة دي كريمة حق الفنانة ثانية سوسة يا حبيب تقول لي صححت الجربات والله ما بقول لك أنا شفت إيه إزاي ما أنت أول جاي أنت عطيت من غير ما تصححت والله لا أستاذ وصححت شو أنت عطيت فيني ثانية حب رفضوا الفنانة ثانية سوسة التعاقد مع متعاهد حفلات من احد الاقطار الشقيقه السبب هو ارتفاع اجرها الى 850 جنيه في الشهر 750 جنيه في الشهر ثانية سوسة 750 جنيه ما ده بيعمل ايه على احنا قيمه عالميه زي ثانية سوسة دي ما تاخدش المبلغ الثاني ده ثانية سوسة بتاخد 7500 جنيه جنيه ينفع جنيه فهمت يا غبي 7500 جنيه ودول يطلعوا كام جنيه يا الخبر ده يصحح وجيبوا لي المكتب نظيف. 7500 جنيه. طب ليه؟ أمن على بيتك وحياتك أمن مستقبل أولادك. شخص نايم. حاجة ما تستاهلش. لو جمعت الفلوس اللي وصلتني طول حياتي من أول الملاليم اللي شحتوها عليا يوم ما اتولدت لغاية الشيل الماسح اللي حيلهم ورا تفجيري مش هيكمل هزتين ثلاثة بتوع الست ثانية يا سوسة. 7500 جنيه. وسط عمرة صعبة. تبقى كده دولارات كده تسجيل كده دولارات كده تسجيل مستقبل حياتي مستقبل حياتي مستقبل حياتي مستقبل حياتي مستقبل حياتي مستقبل حياتي خصم 12 في الشهر. لا يا اخويا 12 باللغة العربية. سامع ايه بس؟ ما هداش عايزك تسمعني. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب لا يا سامي انا حافظ على كرامتي هنا جدا هتكون يا كريم من الغفير حتى المدير انت عن بعضي لا باين يا اخويا خصوصا المدير لا يا فندم لا اصل هو انا مش طايق كده احب اهزر معايا عندنا وقت فراغ كبير جدا طول النهار هو يقول لي على حاجه اقول له حمار حتى قلتي انا هرد عليه ازاي بص البروفات جاهزة يا مدير يا طويل يا اهدى يا قرع ده ايه حلو يا عم انا قلت انك انت لازم تدوس على الفرايد كلها عشان يطلع يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم مدير التحرير انا فندم اتملك نفسي محسن كفولة مدير عن تحرير المجال يا فندم ومكتشف النجوم والكواكب اهلا وسهلا انا عارف ان البرد اللي بيشتغل هنا هو اللي خلى سيادتك تنتظري بعد النبي عليه مليون مره اي حد يسال عليا يدخل المكتب على طول خصوصا اذا كانت واخده بالحلاوه دي وبالطعام دي الشراكه دي اكبر ابيض اهلا وسهلا انا سيادتك واقفه بس بس من فضلك يا اخويا انا قعدت اتمنى على مقامك وانت ميديا الفهم اللي بيشتغل هنا عشان ايه بقى؟ عشان ايه لان جوزي سيادتك حرم صفقة الشربيني اه يا اخويا انا حرم صفقة الشربيني وصفقة الشربيني يبقى حرام انت الحلقه اللي بلا ودان لا ولا حاجه الدنيا ماشيه كده يا سيادتك انا كان بقول ان صفقة يا حبيبي بيتك مراته اهلا وسهلا بيتك مراته كده حبيبي كلكم حبايبي والله العظيم كلكم حبايبي بيتك تشرب ايه لا متذكره قوي مش مهم لا مش عندي كفول لا لا يا بنت يا هنا يا حسني يا يا صار ده مفيش حد غير النهارده صبري والله العظيم يا مدام انا بحب جوزك حب غير طبيعي انا حسيت لك يا مدام ان انا بحب جوزك والله العظيم هو غير شويه معلش صحي بقلبه طيب اهلا وسهلا يا سلو شوف لو النبي صبر شربيني فني زي اسمع يا صفط يا حبيبي انا صفط الشربيني وصفط حبيبك يا فندم انت حبيبي لما اقول انت حبيبي تبقى حبيبي يا كلب اسمع يا فاطمه انت يا ابني تطلع دلوقتي حلوان تجيب لي اعلانات الحديد والصلب ايه العربيه يا فندم خد عربيه نص عسل العربيه نص عسل ما تفكرش يا فندم مش معقول يا مدام انا ما فيهاش برامج في شغلتي انا الفراغ اركبها وهي هتقف حلوان مالكش دعوه اتصرف يا صفوت وما تعاتلنيش تطلع حلوان يا اللي تطلع حلوان يا اسف يا فندم مش بتاعت كاتب العام بس والله العظيم المشوار اللي طلع صفوت الشربيني ده له 10 جنيه عموله عشان خاطر عينيك يا حلوين متذكرين قوي يا سعاده البيت 3 جنيه قولي لي كفولة على طول ايه ده؟ يا اسمك ايه؟ انا اسمي سامية الله قلت انا حاجة بتقول كده لسه لوحده طلع مكسب كده دمي وشك فوتوجينيك يدمي يعني كويس بقى انت ممكن تبقى فتاة صغيرة ولا ايه المجلة المجلة بتاعته انا ممكن اقطع وشك على المجلة وابيع انا انت صورة صغيرة بالالوان وهكتشفك هتبقي فنانة كبيرة اديني الفرصة هتقعد مقال يا خالق السنه مقال واحد هتتهلعي مقال وصوره بالالوان وبقيتي فنانه كبيره. بس انت كفوله فرصه مجنون. يعني انت حلوه قوي. سيبك من جودي ده ولا هيبقى في حاجه. انا اللي هعزمك للشهره للمجد. بس انت كفوله فرصه. طب انت يعني مدام سالي نعم مستحيل اقول لك حاجه. امن حياتك امن مستقبل اولادك يا بيه. بعدين انت عندك دم ولا ذوق ولا اخلاق. تدخل ازاي على ده وعلى ده وانا عايز اتسجن؟ مش انا عايز اتسجن؟ وربنا ما شافك وانت بتتسجن. طبعا انت جاي لحد خالص. انا مال انا جاي من طرف ابوك الشمبين عشان اديله القسيمه دي. ايه؟ قسيمه؟ قسيمه تاريخ يا ابني على حقك. يا ابني على حياتك وطلع براحتك. امن ب 10,000 جنيه. انا بيت مصطفى حسن. بيت حسن؟ اه غلط بالنين. ايه مين؟ اه شعرها اللي شعرها بتقوم كده. بيت مصطفى حسن فرقتي وحرام في الغريب شفتها. اسمك العز؟ نعم. ومصطفى حسن جرامه ايه؟ غير الماخذ. قلت له يأمن على حياته ما رضيش عشان يحرم. اللي شعرها بتقوم كده. كده مصطفى حسن فرقتي. عادي يا العز. ها؟ كان في واحد راكب في العربيه اسمه طفط الشربيني جرامه ايه؟ غير الماخذ. يا حول الله يا حول الله يا حول الله يا رب. لا حول الله. طفط الشربين غرق. قال اه. يعني اتخرب بيتي. اتخرب بيت الشركه في الزبون الوحيد اللي اصطادته. الف مبروك يا ست هانم على 10,000 جنيه. ازاي هتضرب حالك وانا هضربت حالك. امن على بيتك وحياتك امن مستقبل اولادك. شربت بني اللازمة وخليك بني يا بنت. مرض البحر خيال. لا حول الله. اه يا حبيبي يا شربت. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ الدنيا بتعمل ايه؟ طب انا يا بيه بقى هنتوني. يا جدعان. كمالك انت صوتها حبيبي وغيرك. انت دخلك ايه؟ حبيبك عشان ما تنحسوش كله. اه يا حبيبي يا سلام. الله يعينك. خلاص خليكي الواد امها للدنيا كده. الله. وبعدين انا هقف بيك والله العظيم ما حبيت الثانيه. كفوله واقفه بيك يا مدام. والله الله اكبر. لا حول ولا قوه. والله العظيم ما حبيت يا صفر. نعم. يا صفر يا شايفين وصف مراتك عليا يا صفر. والله العظيم لاخدمك في مراتك يا ضبط. الله اللي اخدمني. ولا تفكر ولا تقلقي. ادي الشيء ب 100 جنيه. وادي مرتب 3 اشهر. والله العظيم ما كان هياخده بالمرحوم لو اشتغل 100 سنه عليه. ولا 10% العموله بتاعت الاعلانات على الاشهر. اتفضل يا رب. يروح عايز تشكريني ليه؟ انا بعمل الواجب اللي بيحسبه عليا طبيعي. فين انت يا اخويا؟ انت تشكريني بطريقه واحده بس. تكتبي طلب تعيين للشركه. تكتبي طلب تعيين بدل المرحوم. والله العظيم لعينك بداله. بداله ايه؟ انا رايح ابقى عند المرحوم بقاله. وكمان بقاله. انا رايح البيت. اه يا حبيبي يا صفوة. عجيبة حكاية الناس دي. طول ما الواحد عايش يهدوه يكتبوا انفاس ولما يموت يحكوه يعيطوا عليه ويكتبوا عنه. غلط! تلاقيك انت بكره يا سامي عبدين بعد ما غاب. انت فاهم يا عم؟ انت مين يا سامي يا صاحبي؟ انا فاهم يا سامي يا صاحبي. مش معقول يا سامي؟ دول 10,000 جنيه. خلينا اخليها بتاعتك يا سامي. خلينا اخلي الفلوس ده. هجيب ناس بدل، ناس قمصان، ناس من الله، ناس البنطلون اللي احنا كان جدتي يا سامي. يا خرابي انا هتعمل ايه يا صاحبي؟ انا اكل عليا يا صاحبي. انا اكل عليا يا صاحبي. انا اكل عليا يا صاحبي. انا اكل عليا يا صاحبي. انا اكل عليا يا صاحبي. انا اكل عليا يا صاحبي. انا اكل عليا يا صاحبي. انا اكل عليا يا صاحبي. انا اكل عليا يا صاحبي. انا اكل عليا يا صاحبي. انا اكل عليا يا صاحبي. انا اكل عليا يا صاحبي. انا اكل عليا يا صاحبي. انا اكل عليا يا صاحبي. انا اكل عليا يا صاحبي. انا اكل عليا يا صاحبي. انا اكل عليا يا صاحبي. انا اكل عليا يا صاحبي. انا اكل عليا يا صاحبي. انا اك تقدم 10,000 جنيه وصول. ده ايه ده يا صاحبي؟ هيا. لا لا ليك لازم تعمل كل ده عشان تكسبني يا صاحبي. اعمل ايه؟ ده كمان حد بيختني غير اللي بيهز وسط. لا انت كمان هي شغلانه. كده دولارات كده بترلين. بركاتك يا ست زمان الزوزه هذه يا اخي. كده دولارات. ومع هذه الأحداث بينتهي الفصل الأول من المسرحية. بتبدأ أحداث الفصل الثاني من مسرحية الراجل اللي جوز مراته لفرقة ثلاثي أضواء المسرح في منزل صفوة الشربيني اللي بيقوم بدوره جورج سيدهم في الإسكندرية بعد إعلان إنه توفى. يا ساعة 9:30 جايين. الضيوف اللي احنا عارفينهم على الحفل. انا مش ضيوف، انا في المصيبه اللي كانت من تحت الارض. انا حتى انا احنا خلصنا من المصايب وكل مصر كده اسكندريه. انا عذبت النيل والاقتحام. عرفتك تاني تاني حبيبي تاني معاني. نزلت الاقتراح تاخدي بابن عمك. مش اكتر اخويا ما كنت عاوز تقول للناس انه ابننا. يا مستخبيني فين ده كله بس يا رب. فانا ما صدقت خلصت من المدير الهايف الاستاذ كفوله. تعيش. ايوه يا ابني اللي كان بيبصص لي كده عيني عينك. والله انك خلصت مني. كان الله يجي يخطبك مني. عقبال ما اخلص بالتاني يا رب. تعرف في ايه بس التاني ده اللي تاني؟ حد يصدق يا عالم الحد حسن يبقى هم؟ حد يقول لبسته سيادتك، ومين قالك تيجي دلوقتي معايا هنا؟ ما انا بنت كنت اسيبه في مصر يفوق في اي لحظه واديني في داهيه. بس تقعد بقى اسمع برنامج. انا عايز الاعصاب يا ساميه. كل ما يروح مشوار ويغيب اقول زمانه افتكر. والله العظيم كل ما جرب الباب يلق احس انه داخله معاه بوليس. انت بتقول معاه ليه؟ هو اللي بيدوخ مني. عشان يقعد على الفلاش وسط البنات. الحق يا ست الست كاميليا احضر مع حالها الام حتى حسن. تسمي نفسك على انك بنت ناس. هيا كاميليا هيا حبيبتي اهلا اهلا. يا بيت بكره يموت. بس انتي مش الاخبار يا بيت يا بيت. ايوه خد عليا خالص. خد عليك ازاي الولد ده؟ فاهميني يا كتكوت عيني فيها. يا بيت لبسه. ضرب ايده دايما يا بيت. يا نهار اسود ده اللي مخوفني. ضرب ايده دايما. يا بيت شفت الحزام الجديد؟ ممكن تفكر في الحصه؟ طب اللي المواطنين جايين. طيب. في الحال يا بيه. انت ليه عاملين الحفله دي؟ ايه كلامك؟ الحفله دي حفله تعارف يا حبيبي. اصل احنا مش من هنا وعايزين نتعرف على الراقص اللي هنا. سامي الحكايه دي كل حاجه عن تاريخ حياتي يا بيه. شفتي بقى بتقول لك ايه سامي حكايه؟ يا نهار اسود. لا ما تصدقوش هو الكتاب ولا مجنون. اوعى يكون قال لك ان انا غرقت ولا حاجه. الحاجه دي معقوله يا بيه؟ سامي الكتاب مش معقوله. دواخه وحكايه مش هتصدق وتركز معايا. الكاميليا يا حبيبتي اوعى تصدق اي كلمه من اللي قالهم لك. كل اللي قالوا لك كذب. احلفلك ده ولد كذاب غشاش. مش معقولة فاني كذاب. يعني بيضحك علينا ومش هيتجوزني يا بيت. لا غصبا تعمل هتسافر يا بيت. بعدين يا حبيبي. تمام يا في ناحية اغنية ده صحيح 10,000 جنيه. بس تعمل لوحده غير بقى عندك 3 شهور و100 جنيه ومصاريف الكلام. ليه متعلم؟ كل الحاجات اللي عاملينها عشانك انت خلينا في الحفل. فين الناس المدعوين؟ انا عايز اوفر على الترابيزه. جميل وردي ممثل مشهور. ايه ده عدمان ممثل ومشهور كمان؟ كل اللي عشان يجيب الدليل التليفون. تليفون؟ تليفون ممثل؟ كنت عزمت حاجه تنفع؟ ممثل؟ هم لاقين يكتب. كنت عزمت تاجر مثلا؟ يا سلام مبتاع يعني التجار اللي انت بتكلم بيهم قوي. التاجر يا سامي ممكن اسافر بال 10,000 جنيه اللي معايا واعمل مشروع كبير قوي في الوكاله. بلح؟ شركه بلح. عملها من المكتبه قوي. طبعا يا سامي انت راجع تاني بعد ذلك. لحظة ال 10,000 جنيه دول مش هيدوم. هاجي لهم يوم نخلط ونضحك انا وانت على راجل زي ده. فلازم نستغلهم. ولحظة كمان ان انا دلوقتي ما اقدرش اشتغل لان كل الاوراق اللي معايا تدل على اني متوقف. ولا فاكر ان ما اعرفش زمن. يعني الحفله دي مش حفله تعارف زي ما انت فاهمها. لا لا اسميها حفله تجاريه لازم اخرج منها الفحم. انا الامر اللي انت بتعمل جميع الانواع عليكي. عطيه بده غف. اطلع عنده غف ده. ده بيتعمل وعنده 10 امارات. بده غف. امال وصاحب املاك. انا ممكن استلف منه 10,000 جنيه على 10,000 جنيه اللي معايا واعمل مشروع كبير قوي. تقول له يعملها. لا عادي اللي بيسلف الفقير ده صحيح، انما الغني اللي زيي طب انت معاك ال 5 جنيه زي ما انت قلت؟ لا لا ما تعرفش حاجه خالص من الوسط اللي جبتنا فيه. وين اعرفهم من كل حته 10 جنيه؟ ما بحصل مصدر كبير قوي. انا اعرف حاجه عني مليونيه مليونيه اي حاجه في الدنيا. طبعا ايوه يا اخويا، ونسيان من نفس النفس ولا اخذ الكتف والراس في الدنيا. ده من حاجه طمنه ان عامل كده كل حاجه. اولا انا اول مره قعدت في حياتي كتير. ثانيا ال 10000 جنيه اللي معانا ممكن نضرب بيها على اننا اولاد ناس محترمين جدا. ثالثا بس دي الوصفه فيها تفصيله، والوصفه فيها تفصيله من هنا، وتبقى العمليه مستوقمه وكاوي اوي اوي اوي أو. والله مفيش غير حاجه واحده بس هي اللي مضايقاني. ايه يا حبيبي؟ الزفت النيله والطحاسن بعد البيت الله يخرب بيته. انا ما عرفتش صحيح ده انا اللي جاي. انا عايز اتكلم من دلوقتي. ضامي راح فين؟ ما اعرفش. قال له رايح يشتري بدله مناسبه للحفله ويجي على طول، ومن ساعتها لسه ما كانش يعرف. ثاني وقت هيوصل بقى في العرض ده. ماشي، انا بحبه يا امير. حد زين؟ حد كده صغير؟ يتخذ الازاي من الفاعل. يا ساتر يا رب، اللهم اجعله يا ساتر. انا بقى اعمل فيه ايه؟ ايه اللي عملته يا كلب؟ مرقت شرف العيله في الوقت. عليك اللعنه. هتحس بحاجه. هتحس بحاجه. ايه اللي بتعمله ده يا رب؟ خدمه هنا كويسه؟ ها؟ ايه اللي بتعمله ده يا رب؟ ها؟ لا ايه اللي بتعمله ده؟ ها؟ لا ما شاء الله. حاسس ان الجو على فاهم ايه؟ استنى بس انا في حاجه اصعب في البيت. انا بقى في البيت. فين الراجل في البيت؟ انت فاكر نفسك فين يا ولد؟ انا اللي فين؟ مجدعها والله يا عالم. ايه الناس اللي ما عندهاش شم دي؟ انا اللي فين؟ سمعت يا بني ادم. سيدك؟ اه. انت بتخرف تقول ايه؟ انا اللي بخرف. انا وبنت عمي. ايه اللي حصل فينا يا حسن؟ بيت العيب بنت عمي، وبنت عمي يبقى بيتي، بكره يا بنت احنا نزل ان شاء الله. بنت عمي عليك. الحسان 850 جنيه و55 ساب. يا عاوز اخد بقيه البيت. انا بقى جوزها. نعم. اخو جوزها الدكتور كمان. اخو جوزها وانا ابن عمها. يبقى لون اقرب يا عالم. اخو جوزها ابن عمها فاهم قصدك؟ كان ازاي دي بس؟ الله. اخو جوزها ابن عمها. طب ازاي؟ يبقى ريحوه يا عالم، ريحوه جوزك الثاني. ما تردوه يا عالم، ما تردوه. خلاص حق عليا، انا مالي خليه يفتكر. خليه يفتكر ده؟ ده مخه مازح. انا لا افهم في الوضع ده. الوضع ايه يا ابن عمي؟ نعم انت عمي. بصراحه كده انا دمي بيتحرق كل ليله لما اشوف قاعده بيت واحد مع راجل غريب. غريب؟ اه. قصدك مين يا جدع انت؟ لا تتصدق. بصراحه كده شكلك مش عاجبني. بلقنا بقى مع السلامه. مع السلامه. بتاع البتاع ده 150 جنيه 55 جنيه. يا رب الله. بتاع عمي حبيبي. بس توكل على الله في محل تاني. احنا خلاص عيننا الكلب فهموها بقى. اسمع يا جدع انت، انت ما تصورك على بنت عم ثانيه ترمي عليها بلاها. اما والله العظيم بلاوي بالشكل اللي ما شفتش ابدا. يعني ضرب ابونا من باب سلطونه؟ اه. طب قسما عظما اما خلاص دلوقتي هجيبك البوليس. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خدوه على قد عقله. خدوه. لا من على قد عقله في اي حاجه اللي في حياه الجواز دي. طب بص بقى كده وكده. لا الجواز ما فيهوش كده وكده ابدا. طب الجواز ده فاضي. مش موفقين طلعه. وانت مالك انت؟ قول ايه؟ هجيب بوليس. انا مالك يا جدع يا اخي الله. يا ابن عمي. يا فندم بخاف مش كده بوليس ليه؟ ما يكونش عامل عامل ايه؟ اه عامل. عامل ايه بقى يا سامي؟ عامل ست مخالفات عبور مشاه. عبور مشاه؟ يعني مرور. مرور مرور مرور. والعربية عملت ايه؟ نعم بتصعب حضرتك البنت البريئة السهرة دي. لما ايه؟ وانا مالي ومالي؟ انا اخويا زي هي كلمة واحدة. يا صلح خلطتك انت حضرتك مبلغ البوليس. يلا. خلاص اصلا مش فاهمني. نعم بتصعب حضرتك. ايه؟ انت ما تعرفش ان شرف البنت زي عود الكبريت ما يولعش خالص؟ يا نهار اسود. انا؟ كل حاجة يا اخي بتتكلم لوحدك ايه؟ ايوه انت نسيت. انت نسيت لما كنا قاعدين في الكازم وسالتني الأزوزة يا عالم. هيا دي يا سيد. كويس اعترفت قريت بعضه في لسانك. انت ما تعرفش ان الأزوزة بتاعت الايام دي مغشوشة وبتدوخ. حتى النبي ما اعرف. ايوه خلاص عرفت يبقى لازم تصلح غلطتك. يعني ايه؟ يعني تتجوز. طب ما تتجوز. هيا جوز هيا جوز هيا جوز. وكيف بتتعب؟ ما إذا نقطة نقطة. أيوة كلمني بسرعة كده يا سيد. كمان بصراحة كده أنا جبت عليك. أنا من هعترفك بالحقيقة. بعد صراحة كده أنا عايش هنا عالي على ابن عمي. تاخد منها كل يوم مصروف 50 سنة. وديني أنا واحد وقت الشارع نايم على حسابي. يا حبيبي يا تاني. وعشان كده عايز تتجوزها وتسيبني. تعالى اتجوزني أنا وأنا أخلي بابي يديك 5 جنيه في اليوم. 5 جنيه في اليوم؟ أيوة. يا ممكن تشتغل إيه؟ بابي بيشتغل غني. لا. بيشتغل غني؟ سمير وجدي الممثل السينمائي السلبي المشهور. حضرتك سمير وجدي الممثل المشهور؟ ايوه انا. مش حضرتك برضه لا اسمعني. ايوه انا اللي عرفتك خالص ما كنتش افتكر ابدا ان ده جنزه يعني. انا كمان ما كنتش اعرف انك انت. تعرفي ان انا بشجع عليكي. ايه يا سلام؟ غريبه. مش حضرتك حرم المرحوم صفوة الشربيني؟ انا. انت مش مكان ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ وانت؟ ايوه انا ايه؟ كده. شعر مليل عمل بيه كده؟ كبولة بيه؟ اشفقعني حتة دي المقال وصلني للسينما. انت ما شفتيش اخر افلام اللي نزل؟ لا الحقيقة انا ما شفتش افلام جديدة. فيلم ايه؟ فيلم عجور الاسنان. والله انا اللي بظهر على شاشة التلفزيون كده فرح بقي كده بغسل سناني كده ياكلوا حلاوة ياكلوا وجاتوا ياكلوا طب ليه؟ ليه؟ كنت تسمي برضه بدليل التليفونات. سامي وقت الممثل المشهور يعني اسمي. ايه؟ مش بظهر على شاشة سينما، شاشة تلفزيون، اعلان في اعلان، ابقى ممثل مشهور قد الدنيا. ديتها بس كفولة بيه ياخد باله مني ويقعني مقالين ثلاثة وهو مستريح اوصل انا للقمة. امال فين الحفلة؟ ايه الحفلة لغيناها. لغيت الحفلة؟ ليه؟ ما عرفت للاسف لقيتها ما تتفقش مع وفاة جوزي فانا بس انا مأجر البدلة النهاردة وتلغوها؟ لا عندك حق برضه يعني حفظة مع وفد جوزي ما ايه طبعا وفد بس انا لسه ما تعشتش. وقت ثاني ايه؟ ايه؟ الفرصوتي تعرف ان انا بدور عليك من يوم ما رفضوني من الشركة. صار علينا ليه؟ طبعا مين اللي حيقضي بالورقة اللي انا فيها؟ انت فين يا عفيفة؟ كنت فين؟ صورت عليك كل حته ما لقيتيش. ما تحمدي تعرف انك قاعد لوحدي وعزلت. عزلتي؟ وجيتي هنا؟ قاعده لوحدك؟ وانا قاعد لوحدي؟ يبقى لازم نقعد مع بعض عشان نقول نخبط. الواحد صعب يعني ايه يا استاذ؟ يعني نتجوز تاني مش ممكن. مش ممكن يعني ايه؟ احنا لازم نتجوز. انت السبب اني مراتي طلعتني وانت السبب اني اترفدت من الشركه. طب وانا ليه يعني؟ تبارك عليك ما انتوا اللي خربتوا بيتي، انتوا اللي وديتوني في داهيه. ما تيجي يما تشوف الخيبة اللي انا فيها. ما تستفتحيني بالجواز. يا يا صفا. صفا. تعالى شوف لك الفراغ الجميلة يا صفا. ايه ده؟ انت شايلة اللي قاعدة في الخيبة لوحدك؟ سمير وجد الممثل السينمائي السلبي المشهور. اهلا بيك. يا دي كرامات الشيك دي. دي تحت. انا اسمعها وهنعملها لمصلحتنا ولا حاجه. مش انت برضه استاذ عمي من عربيتك وحياتك عمي؟ لا لا لا لا لا لا لا انا بتاع معجون الاسنان. معجون الاسنان. ايوه. انا نجعت. كان كده ابني خفيف بشكل يا مدام. بالعافيه. عشان كده فيكي شبه كتير قوي منه. انت بقى مامي. مامي كان بيجي مع الله الله الله الله الله. ايه كده يا مخصوص للسرية عشان اطلب ايه للمدام سامي. تجوز انا عندي بنات كتير، انا بنات كلهم عوايد. يا عمي اضحك على ايه؟ اعمل ايه؟ ما انا بقيت مالقف. مش طريقه غير كده. بارك كلها في البروجه بتاعتك يا ست. اطلع عليك يا سافه، تقوم ترد على نفسك كده. بارك بلحق عليا نخلصك من مندوب الهباب ده. لكن تعرفي ان الواحد بقى شكله جنطيه شويه. مين بقى اللي لطش المحفظه؟ ايه وانا ليه كده؟ بعد المحفظه اللي مفيش شرط بتاعك. مفيش والله العظيم حصلت. مفيش سامع البريسه. لا لا بفضلك ارجوك يا مدام. ارجوك بلاش كاس البريسه. طفوله ما يتشافش. يا شاهين محافظه كده بلاش كاس البريسه. يا شريك لان احنا بنخاف من البوليس والامين. فين التأمين ده يا محافظ؟ ما تقعدش تاخد انت، خلينا نعرف نساعد بقى. ارجوك فكيت. والحقيقه يا فندم يعني ايه؟ مش معقول لو سيادتك تعرفيه، مش معقول يكون حرام يعني. كانت الكلمان عليكي من زناد وشيك ومن هيلة وظريفة. يا رسيحة مش معقول يكون حرام يا رسيحة. سانتا اللي باين ابن حلال وتذكرة كده وزنك بينقط عدد. عسل ايه يا متعمي؟ اكرس يا خالي. انا مش حرام، انا عاوز اتشرف. اتشرف تخوت كده. اضربينا يا متعمي؟ اضربينا من عسل. اكرس يا خالي. مع عزيز. رد على متعمك يا ايه لقلبك؟ مهدوم يا مهدوم يا اخوت. اكرس. مين ده؟ لا بس حسن. يا مهدوم. الراجل ده والله العظيم انا شفته قبل كده. في المحافظة يا اخوة، في المحافظة. انا كفايه عليا اني قابلتك. ميرسي. انا كل يوم بشوف حاجه زي كده مش ممكن. ميرسي. هو اجازتك هنا في الفيلا بقى؟ تقريبا. صار بدي بقالي 30 يوم في اسكندريه قاعد لوحدي. اه مش عارف. لو اعرف ان في حاجه هنا حلوه زي كده على الاقل كنت عادي من تحت الفيلا. انا اول اجازتك ما تعرفنيش كده. محسن كفول يا فندم. مدير عام تحرير المجلة ومكتشف النجوم والكواكب. وشك فوتوشن هيك جاتني. يعني ايه؟ يعني ايه؟ انت ممكن تدعي ولية الغلاء. ايوه. ما انا وجدنا على غلافي بحري. انت عليك كده بالغلاء صح؟ ولية بالغلاء يا جدعان. كفولة هيستشهد. بتقولي كفولة الطريقة تقطع قلبي. محلاكي. محلاكي ذات العصرية يا ولية. مش قادر اشوفك ما كلمتش. حلوة بشكل. طعمة بشكل. مدام كنت بعيد ان انا في السجن حتقعد مقامك. والله العظيم مقام واحد يا مدام. وتيجي فنانه كتير تطلب اي حاجه من كفوله الدنيا دي كلها. اطلبي واتمني اتمني وعلي استني استني عديلي ليلي. الآن نغري بعض التجارب. كابتن يا عيسى. كفولة. سلام. سمعت كلمة عبد الحميد حافظ الأخرية؟ مين؟ عبد الحميد حافظ. والله العظيم عاملها لي. زي الهوى يا حبيبي زي الهوى. ده انا حته بيقول بيها ايه انا واحده هنا بيقول لها يا ايه يا جنك واحلى فيها الدلانية ما عليك يا طلع سيوخ طلع يا ايه يا جنك واحلى فيها الدلانية انت اسمك ايه؟ انا اسمي زرنديح. شو الاسم ازاي؟ زرنديح. زرنديح ده مزيكا. والله ما هو اسم ده مزيكا. زرنديح. زرنديح. في من ايام الهكسوس يا مزيكا. ايه زرنديح. اسم جميل وشكل جميل يا زرنبيح يا رجل لا زرنبيح ايه؟ احنا نتجوز يا زرنبيح ما بعرف نتجوز يا مجنون ما بعرف والله العظيم بحب ما بعرف انت موصوفة يا زرنبيح ما بعرف زرنبيح نتجوز ونهرب لا ما بعرف نهرب يا مجنون بالعرب مش هروح على فين الله سودة في كل مكان احنا عالاثنين ومالينا الفتحة بطل الله اروح على الصين يا مالينا صوت بكل مكان مالينها برد احنا عالاثنين ومالينا الفتحة بطل الله اروح على الصين مالينا الصوحة بكل مكان مليناها برد احنا الاثنين ومالينا الفتحة بطل الله عارف منها زرم بيه زرم بيه نركفونا والله العظيم بموت في اللي خلفوك كفونا زرم بيه كفونا بتجي فرصة مجنوب لا زرم بيه سدين لا يا من تخليم يا رب كفونا عالم بالحال دوحوا بس دوحوا هو نشا لك انت روح بقى بالجزيرة ايه نشا القلبي نشا العقل خد قلبي وراح ممكن سيادتك تقولي الحتة دي تاني ايه خد ايه خد قلبي وراح مش معقول مش معقول مش ممكن ده يحصل وانا عايش بالجزيرة دي حلوة اوي بالجزيرة الله محلي محلي اكتشفك يا بالجزيرة هذه بقى ممكن تكتشف فيها زي ما انت عاوز يا اخويا انا اسمك كفون مع السلامة يا غزرومبيت عندي غسيل لما اقصى سيادتك يا واقفة لي مش معمول في الغسيل مش قلت ايه ولا حاجة اتفضل يا بنت كده في حلوة اوي انت تعبت ازاي ومين حضرتك؟ معيلة دي اللي كانت محسن كفولة مدير عام مكتشف النجوم والكواكب صاحبي المشهور بعيد يا بدات بعيد مش معقول شوفين هتتفقعي مقالي مقال واحد والله فضل عاد ومالك نكبيرة انت بقيت نكمة كبيرة انا مش بنلعب وقلت لك معلوم الحفلة حفلة فاكر كتير حفلة طبعا مين عامل حفلة دي الحفلة اللي عملها مدام سامي مدام سامي اخ يا سامي نفسي اشوفك يا سامي 30 يوم ودور عليك النهارده الله كيف هي امبارح وانا على الفلاش لمحتها بس ما لحقتش اتاكد كانت ولا لا هي دي بتتكلم عنها ولا حاجه يعني انت واحده كان نفسي اكتشفها كان نفسي وانا عايز هو رجع يا جماعه عليك طريقه بالاخبار عايز اشوف احسن حاجه يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم ي من الصوره بالصوتيه ازيك يا بالصوتيه لا مؤاخذه بقى اروح اعمل ابو البتيل عشان تتجوز ادي معايا ايه يا مؤاخذه يا راجل يا ابو البتيل يا راجل ايه ده كل عيل الدور بيه حد يشبه كده الناس اللي بتعزوا ايه بقى يطلعك من تطاويل وهبه هو وانا بقى لما اقول هو يبقى هو وكفولة بقى مش اهبل مش ساعة صفير انا هنا انا فاهم اللعبة دي خاك خاك انت بتبصلي ليه غريبة التاني لسانه ما كانش مدوح كده انا مش عارف سؤال ترد عليا بتبصلي ليه يبقى شبه الحقيقة شكلك بتشبه عليا ايوه انا اقول لك انا مين من صح انا الاستاذ كمال التوأم المرحوم كفو تصير بيه اخوك توأم مش ممكن يا مدام ده شبه غير طبيعي التوأم اتولدتوا مع بعض يعني لا بس انا نزلت قبله بثلاث سنين يا اسمع الاول اللي فيها السيد كمان ان الشبه غير معقول مش معقول مش ممكن الوش مش ممكن الترس وريني اهدي لي انا كنت مصدقها مش ممكن انتوا الاثنين من غير رقبه شوف اهو العيله كده كلها لا عيله معصوف الرقبه بس ياتك اخو الداد اللي صفوه الشربين ايوه صفوه الشربين يا سيد اللي ما كانش حد من عينه في التجلي لا اسمع لي بقى انت واكل قلم فخور بقى لا انت متعرفش اخويا كويس صفوه الشربين اللي كان جاب المدير بتاعه على عرقته والله كان مسميها الناس العربي عبد المجيد ده كان في المجلة يلاقي صفوة كرمين في المجلة تقول لي مروح ده صفوة دي انا رايك في صفوة دي تقول له كنت فين يا حمار يا غبي تقول له انا اتأخرت معلش يا صفوة دي هو كان قالك الكلام ده؟ اه يا راجل اسكت هو كان حيته حاجة ده كان شحات ولا عيال كل شحات حصل ايه؟ صفوة كان شحات يا غبي اسكت معاك يوم 15 جنيه في الشهر ده انت اسمك ايه؟ السيد كفولة كفولة شوف يا استاذ بافيتا يا مسكين يا غلبان يا شحات تلاقيك بتشحت زي ما بشرب فيهم شبارك فرصه سعيده فرصه بين اللي ده خلينا نشوفك صبح مع السلامه استاذ كمان نعم ممكن دي واحده برضو مدام برضو مدام تشدوش قرفان استاذ كمان نعم لو ممكن سيادتك تتفضل في الجنينه دقيقه واحده اصل في موضوع عائلي عايز اقوله للمدام هي سر خاص بالمرسوم وحاجات كده سر خاص بالمرسوم دقيقه واحده على طول عندها عايز تزعلقني على الجنينه انا استاذ عيد استاذ مقصودش لا استاذ انا شري وخاص من المرحوم بوزن اقتصادي كلكم صفيات مرحوم من اقتصادي بس ما تسميش كده يا استاذ كل شيء بيعدي لا لا في موضوع سري بقى عايز اقول مدام الطلعه شر مش شر مش هتتعب من هنا لما عمرك عجيبه يا استاذ معايا لا اسمع اقول بقى انت ما كنتش معايا لما المرحوم ده على المكتب وزي اي قلبه حاسس انه كان هيغرق قال لي يا كفولة بيه لو غريت يبقى اتجوز مراتي اتجوز مراتي بقى اكيد ما بتعمل عليا تصريح من الاول والله العظيم انا انت راجل كان جاب ارجوك والله استاذ كمان نعم ارجوك مفيش داعي للكلام الفارغ يا استاذ مرضومه ده مرضومه ده مقصود الاطفال استاذ كمان نعم كنت اخو المفعول صحيح لكن انا المدير بتاعه 20 سنه المدير بتاعه قلت له ما جابليش سيرتك اي حاجه ومع ذلك انت ما تفهمش اخوك مرة الغابي ده كان داخل طالب علاوة غابي انا اديله علاوة حمار ده ايه ما تقولوش ليه ده حمار يا راجل يا ريت يا حمار ده داخل طالب عليها وما قال له صوت طلال من هنا المدام كان عندي ما حظ بقى ده كان هضيع بالنا ده كلام اخويا يا بني ما تتحمقش يا استاذ كمال خبر الوش مدام عايز اقول لك حاجه بصراحه انت انسانه كنت عايشه مخدوعه يا مدام صدقيني وانا ما خلصتش من وقتك حلوه زيك تعيش طول السنين دي مخدوعه مع واحد خاين زي ده جوزك يا مدام كان على علاقات غريبه انت بتلعب على وشيه خالص جوزك كان يعرف حريم بعدد شعر راسي يا مدام لا صدقني وانا مضطر اقول على كل حاجه يا مدام انت انسانه مخدوعه والله العظيم عندك فكرة عن العوامة اللي كان واخدها في شارع السرعة البولائية هي الخمس فكرة دي اللي كانت تجيب عوامة قوية اول شارع شرة جنب المجاري على طول حكلمني ايه بلاش العوامة بلاش طب عندك فكرة عن الشقة ايوة يا مدام الشقة البحر اللي واخدها في الصمر القوي مرعوب مين يا عيسى؟ انا اعرف ام رعوب والله العظيم يا مدام ام رعوب دي عملت لي فضايح في المجلة يا سعيدي بلاش بلاش ام رعوب تلعب عيال دي وليه عندها 40 سنة حاجة عيالة قوي يعني بلاش ام رعوب طيب وهيب بطرة تنكسر طعم راسي الفكهاني اللي بيسرق عند الدوران انا شفته بعيني بيبص معاه برتقال بصراحه كان دايما له نقطه ضعف الله يجازيه بقى كان غاوي الملايات اللب انا راجل لا اعرف اخبط ولا افتح ولا اجيب والله العظيم ما اقدرش اقول كلام انما لازم اقول الحاجات عشان ضميري يريحني يا مدام ايه بنتي تانية تنبي نصية وبنتي تريزة فلواتي كيزة وعزيزة مطعبي لها جسم خرافي عزيزة مطعبي لها جسم خرافي يما يا ابي هراني جزا يا مدام والله يا ابي عليك بالجزا من دلوقتي ما تصدقوش يا سامي تعالى انا عايزك مرضون مدام مرضون مدام التليفون في الفاضي اسمع يا سيد عايز تعمل لي نظافه في اخويا عايز تقوم عليها ايه خلاص اتصفى يا انت كمان روح يا حريتي انا عايز اظبط مدام اسمح لي اقول لك حاجه مدام والله العظيم لا نفذ وصيه المرحوم الراجل وصاني اني هتجوزك وهتجوزك والعمليه كبرت معايا قوي يا مدام وانا الحاجات دي لما تكبر معايا بقى نيله قوي صدقيني والله العظيم لا عوض صبرك خير انا كل عوض صدقيني سيادتك تعدي واحد اتنين ثلاثة الشبكة هتكون عندي تنجوم السماء عربلك يا سيد انا عايز افهم حاجة بقى انت محمود دليل من الصبح ودخلك ايه انا دي مرات اخويا وجوحة اولى بلحمة صورة طب روح قولي جوحة ان كاتب كتابنا هيبقى صمور انا عايز الدنيا وخلك ما بتبقى شمع وحصلي الكواس اللي عندي دي وانت مين زور انا عايز الدنيا وخلك ما بتبقى شمع وحصلي الكواس اللي عندي وعند هذا الأحداث بينتهي الفصل الثاني من المسرحية. بتبدأ أحداث الفصل الثالث من مسرحية الراجل اللي جوز مراته. لفقط ثلاثي أضواء المسرح المنظر في نفس الشقة لصفوة الشربيني بالإسلام فينا كل غزي يا أستاذ مصر بدأنا ياخد نفسك فيها يا أبي مرضى روح في حد يشي معانا؟ لا ما فيش حد فاني عبدالي كمان بتعمل شنب؟ يعني افهم من كده ان مفيش راجل في البيت غيري؟ اخيرا يا سامي جاي اليوم اللي نقدر نتكلم فيه لوحدنا. والنبي يا استاذ فكر مش طايقه، انا كتير الحاجات اللي بقى تقطعني عشان الفات. اللي هو حاجات فيها مريش حاجه غير التفاهم. لا اقدر افهم بقى ايه الحاجات اللي انت جايبها دي كلها. شايف حاجات بسيطه كده وحاجات تحت قبل. يا! ايه؟ استني الفرح يا روحي ايه؟ والله قولي لي واحد بقى. والله العظيم اخر ثلاث امتار شوف العسكري اللي اسمه عند الراجل. وكل كل عسكري خلاص. عشان هنا بس طبعا يا روحمان، عشان هنا ده حتى بيجيش على اسمك. وده لازمته ايه يا معلم؟ حاولي كده انا اتوقف خالص. لا المفاجاه اللي انا محضرها لك يا روح قلبي، فيكي ناس كويس قوي. ايوه ايوه خليكي جامده كده وتعدي المفاجاه. ساميه نعم، احنا هنكتب كتابنا النهارده. يا روحي انت كده انا كده جميل انت كده ده ايه؟ ساميه المنزوم جاي ورايا. ساميه خلصوا جنب الكام. اه يا ساميه مش عادي، مش عادي. المسألة كبرت في دماغي الأول يا سامي. طب المكان لو هتفرغ لك يا روحي مفيش حاجة تنزل. سامي في حد يعيط من الفرح يا سامي؟ يا لئيمة دموع الفرح يا لئيمة. علي أنا عيط يا روح نهناني اجهشي بالبكاء ولا يهمني. يا رب يا أقول له إيه؟ ولا تقولي حاجة، قولي لي ورشتي، قولي لي مبروك، قولي لي الله ينصرك يا كفولة يا قصة طرفين. اوه قد ما اخطيت نفسي يا استاذ ان النهارده العيد بتاع جوزي. قصدك البتاع التخين ده اللي كنت متجوزاه؟ تحت فاكراه بقى ما خلاص. لسه فاكراه مش جوزي، لسه بتكلم ازاي؟ ما يا روح انا عارف انك لازم تعملي كده عشان الناس والمجتمع، انما كفايه بقى سامي، خسرتي 40 يوم كفايه، وبعدين انت بتحبيني، والله العظيم بتحبيني بس بتستقبلي، وانا فاهم الحركات كويس قوي. كفوله ده مش لاعب. لا كفولة ده أشعر قوي سليم. مش هايل. وبعدين عايز أقول لك حاجة يا روح، بصراحة المرحوم جوزك ده ما كانش يستاهل زعل أكتر من نص ساعة. يا سلام. خلاص بقى. إيه خلاص؟ طب وأنا بقى في مكانه. لا إيه اللي أنا في مكانه؟ آه. لا يا سامي أنا ينزل عليا. إشمعنى يعني ينزل عليا؟ إيه؟ أنت هتجيب كفولة ده جدع التخين ده؟ أنا؟ حاجة تاني خالص. إيه حاجة تاني إيه يعني؟ يعني؟ آه. جدة منصب شيخ راجل مكتشف. وبعدين انا مش عادي يا روحي، انا راجل فيا حاجه. لا فيا حاجه يوه. كيف يعرفون الراجل ده قلبه روحه؟ كل شويه يقولوا ايه هو كمان؟ ايه الطريقه دي كمان؟ الله تعبان يا واد ثاني تعبان. هي ايه اللي تعبان؟ انا ما اعرف ولا انا عارف ولا دكتور عارف ولا حد عارف. الحجاب بقى انا عارف بقى يشوفوا الحل. قعدت بقى ما تجيش بايخه بقى. خلاص؟ خلاص يا روح. مش معقول كده يا استاذ مصر، لازم المهزله دي تنتهي حالا لازم. انت قصدك ما نزلت تزعل يا روح؟ لا استاذ مصر ممكن تسمعني فيها واحده بس. انا اسمعك انا انا اتجوز دلوقتي. يا سامي يا سامي. انت قصدك الاول جوزي لسه عايش. عايش يعني ايه؟ جوزي لسه عايش؟ ما هو عايش بس في ذاكرتي. اه في ذاكرتي. حتى يا سامي لو كان عايش والله العظيم ما هتنبسط معايا زي ما هتنبسط معايا. انا لازم انسى الاول وبعدين افكر في الجواز والا ابقى مجرمه. طمني يا روحي انا راجل مثقف ومتعلم، مش انا اللي ازعل لما تفكر في جوزك الاولاني، فكر فيه زي ما انت عايز، بس انا ليا طريق همسحني من نفسي. طبعا ليه انت كفوله فرصه مجنونه طبعا. انت ناسي يا استاذ انها لسه ما وفتش العده. عده؟ ايوه. انت عيل عده ازاي؟ ايه العزة دي يا سامي؟ لا انا ماليش دعوة بالعزة دي يا سامي. لا الله يعني ايه الرقم اللي لا انا ما فهمش فيها روح العراق. جوزك سرق هتجوزك ما تقوليش عزة يا سامي. لا يا استاذ مصر لازم يكون ثلاث اشهر على الاقل بعد وفاة المرسوم، وحتى لو جبت المرسوم مش هينفع اكتب الكتاب. ثلاث اشهر يا حتى وبعدين اتجوزك؟ لازم يا عم. القانون ده لازم. سامي نعم الثاني عمر قلبي اللي مسألك دي لدي كبرت اسمها اوه انت ما تقول عليها كمان ثلاث مرات عليك مرة اروح لها يا حسام اسمع اقولك ما تقليش اروح اجيب ورطة وصارة فكيش احوالي مش كل يمشي بس فكيش احوالي اروح على البنك خفيش وما تيجي دعوة العزة دي مسيرة من مخي خالص هنجاوز بعدين نبقى نتبرف العزة دي خلاص يا روحي انا حطيت دلوقتي انا اقول لك مفاجاه ظريفه ماما انا جاي النهارده وحامل من الهند الساعه 8 الصبح والله بعت لها تليجرام وهي تتصرف العيلة ما تجيش دعوه هي ثلاث اشهر والله العظيم لو كانت ثلاث سنين ثلاث قرون حتى انها كانت طيب طيب لا راح اجيبهم من المطار واجيبهم طيب وكان وهدايا انت السبب يا صفق كل اللي حصل ده ألف حياتنا من حقيقة أنت مسيح أنت بتمثل دور العين وأنا بمثل دور العروسة خليني يا طب خليني الحقيقة مالك يا أختي عفاريت بتتنطط فيه فيه تاني يا طب تاني ماله غيرك يا ريت نغرق في البحر يا رب قلت لك أنت بقى ربي هو مش ناحية المية تاني يكون معقد يا طب معلش يا رب أنت أصغر عملت إيه أتاني طول النهار قاعد على الرمل فاكر هارون الرشيد لمسني البنات حواليه وقعد يقصهم يجننهم ويعمل لهم ارجوهم مصيبه يا طارق مصيبه هتقولي تعبت ازاي يا رسام انا مش هنعمل ايه يا طارق طارق ممكن بعيد البلد دول عنه هيبوظها لا هو اللي تتكلم حاجه وحاجه تبوظوها ابعدي عنه بقى انت مالكيش دعوه بيه ما اقدرش انا يا طارق ما اقدرش ده خطيبي انت عايزه تجننيني ايه اللي عايزه فيه ده ها رخم رخم يا طارق بيكون عربيته راسه متجوز؟ ايه ازاي؟ النهارده رحت لدكتور السنان عملت تبسم مع رجاله العقل قال لي راجل اتعدل؟ ايه؟ تعالى وريني الكرت ده تاني انت هتقف كده وريني حضرتك جبت الست اللي جايه لك رقم كتير جدا 16 وانا مش جاية 16 يا نهار ابيض في اسمه 16 ده احنا مالناش 40 يوم خلاص يعني ايه بس تاني؟ ايه؟ كذب الدكتور بقى الدكتور قال لي بقى 16 ايوه هو اللي قايل لي كده طب ازاي؟ ودي فيها ايه دي بقى كمان يا طن؟ يعني اصحى من 30 ساعه قايله ايه يعني 40 يوم من 16 طيب ليه معاك؟ انت عادي يا اخويا عادي ايوه من 16 16 ده انا اخد فيكي 16 تجننتي ايه؟ يعني ايه تسامي؟ ايه؟ تتبرم مني؟ تتبرم منك يا طيب؟ لا انا بتبرم بكلام الفريده البيت اب ده لا يمكن ابدا باي باي الوداع يا طن الوداع يا طن انا بنتحب انا قلت لك هتنتحب يا نهار اسود مجنونه وتعملها طورني ابني ابني انا اللي باين عليا هعملها وانتحب ليه يا اخويا كمان نصار مش عارفه ليه يا سامي عايز تتجوز عليا وانا حي عايز تجيب لي ضره ودي فيكي امال ايه اللي بتعمليه ده فاهمين؟ ليه ما جاوبتش يا حاجه دي؟ نسيبه سودا وانا انت تقدر تروح قلبي ما تقدرش يا حبيبي انك متوفي طبعا تقدر تنكر كل الاوراق الرسميه بتقول كده قصدك ايه؟ انا كنت راجل اطلب لي البيت الصاح الله انت هتشغلي لي بلازره ولا ايه؟ بلازره ولا بلبسجي انا خلاص زهقت بقى وزهقت من عيشتك عايش مع واحد ميت اتحدى بره زي ما تقول ايه يا حبيبي؟ بتطرديني من بيتي يا فندم انا ولا حاجة انا مين انا مش انا انا فرد ما كنت فاهم بنفسك ايه من الاول ليك حق التاني انا كنت فاهم الفلوس هتخليني من الاول لكن بكل اكل الفلوس هتلف خلصت عليها حتى مع مراتي ايش ايش صبح عسكري هو كان هنا في كلامك اها قلبك هو في غيره شكل مدير محترم يقدر انكم اتفقتوا على كل حاجه. اقنعته من الاجل كتب الكتاب 3 اشهر. يا سلام، وليه الضحيه الكبيره دي كلها؟ ليه صبر عيوب ده كله؟ ما تعرف ان انا اصيله وعندي اصل. لا اصيله جدا، ما اصيله خالص يا بنت فتح الله، طلع بواجيب الجاز. ايه غصب عنك اصيله؟ وهتتجوزي غصب عنه مش كده؟ لا اصيله قوي، بس مش هتتحاسب. كان توكليه ايه يا اخويا؟ هكون توكلت ووزعت فلاح. قصدك ايه؟ قصدي ما رجعتليش نفس الكلام اللي بتقوليه ده، كويس؟ هحلبها لك دراما وانت يا سلام. انا خارج عليك مرات. ثانيه ثانيه ثانيه ثانيه ثانيه ثانيه ثانيه ثانيه ثانيه ثانيه ثانيه ثانيه ثانيه ثانيه ثانيه ثانيه ثانيه الوقت الثاني لما العيشة تخلص يا روح. ايه يا حال يا بابتي؟ ايه؟ بابتي اخو بابتي. الواد اللي اسمه كمان ده؟ ده وقع في ايه؟ مش هطلع بره يا اخي. ارجوك يا مدام سنين، والله العظيم لا بعزحه ولا انا ما بعزح حد بقى بعزحه. اطلع بره يا اخي. يا مدام في ايه؟ انتحر. ما يهمنيش. انتحر. يلا وين التحرر الثاني يا مكان زي البدل يا روح؟ الحمد لله الحمد لله. يا رب اربع الصدمات اللي نزلت تخي، مفيش كرسي يا قلم ولا حته نقعد فيها. اقعد يا روح اقعد اقعد اطمني، مفيش حاجه خير ان شاء الله. انا هبلغ البوليس. لا بلاش بوليس، بلاش بوليس. بلاش بوليس على ايه؟ دي جريمه ثانيه. انا عارفه ده جريمه، بس اصلا هيطلع اوراق شخصيه وبيانات عنك. طب ما تطول اوراق انت، مالك انت؟ انا مالي فين؟ ما تقوليش ده. تقوليش انت يا سامي اللي ده؟ انا مخ عليك يا مخ، بقى ده كلام برضه تقوله. عموما روح ما تقلقيش، احنا ممكن نقول انك كنت في حاله دفاع شارع عن النفس. ايه دفاع شارع عن النفس؟ انا ده كفايه حاجه خلاص. انا شوف عايز ده يا سامي، انا ممكن نقول العجل ده اتهاجم عليكي، ضربت بالمسدس ودافعت عن شارع النفس ده قانون. يا سلام. انا ضرب زراعه وفاهم الحاجات دي كانت قوي. ما بعرفش ايه ده يا روح. انا عايز افهمك يا روح. انت مخك زي الجزمه ليه يا روح؟ اعمل ايه بس يا حبيبتي؟ انا عايز اكلمك والله. عايز تكلمني؟ اه والله. يعني بتحبني؟ بموت فيك. طيب لو كنت لا بتحبني ممكن تعمل لي طلب صغير من قوي يا مخزن؟ تحت امرك يا روح. يا قوي يا حبيبي. ايه يا روح؟ اتسالوا بقى. اتسالوا بقى كده على طول كده خد اتسالوا. اسمع يا روح قلبي. انا ماليش في العبادة يا سامي. يا سلام. انا راجل اكتشف افقع مقالنا ما تفنش حاجة. انا عارفة انك كنت بتضحك عليا والله العظيم ما بضحك. يا مجنون يا متهور قلبي في الجيبه دي. هل اليوم هيتجوز فيه الراجل يتضحك؟ انا المساله صغر في دماغي الصراحه. اطلع بقى وروح المجله ويتحلق. صد في جواز على اللي عايز يتجوز. عايزين تتجوزوا بفلوسي؟ طيب انا هشتغل لكم في الازرق بقى. كمل يا ابني. ما كنت زيكم ولا حاجه. انت حبيبي ولا عايزين يا ابني؟ يا سامي بس يا روح. اتمنى ايه بس؟ رايح فين؟ يلا بقى احسن دي المحتله الوحيده دول يبصوا ورا ما تبقى تخلي يومين. عايز اسال حاجه. يا سلام يا راجل، شوف الراجل ده اللي جاي واقف هنا. طب يلا بقى عشان يرميك القطره اللي بره قبل ما حد يشوفك. اه مالك يا ماما؟ خفيف قوي سامي. مش معقول نطلع بيه كده يا روح؟ شوفي لي بلايه بيضه ولا حاجه. حاضر دي اوعى. بقول لك يا سامي وكوبايه ميه الله يخليك عشان انا سامية بيلعب يا سامية. ايه ده؟ لو في حاجة هنا. انا جوال ايه؟ افضل يا طنط تكلم كلامك وكان هيضرب. وقته ده؟ امال انا بتسلم هتموت. ايه كمان كان هتموت. اه نزلت المايه وخدت ارجل وراها. وبعدين ما خلصتيش رحت نازل وراها الميه. مع اني ما اعرفش اعوم بخاف من الميه. يا حبيبي يا سامي كل ده عملته علشان خاطري. وبعدين مش عارف حصل ايه. كان في حاجه غريبه بتحصل لي. كان في حاجه غريبه بتحصل تحت. تحت؟ اه. تحت فين؟ تحت في الميه. ايوه. هنا انا راكب عربيه. كان معايا حد اعرفه. كان ماسك دريكسيون. لكن مين الراجل ده مش فاكر. وبعديها لقيت العربيه راحت نازله في الميه. وبعدين غرقنا. بص يا طنط بيهرب. لا مش هنودع. ابتديت افتكر. بس مين الراجل كان معايا؟ لا لا ما تهدي اعصابك يا ابن عمي يا ابن عمي. عمك؟ اه. عمك مين يا بنت؟ ايه؟ ابن عمي وستين ابن عمي كمان. خصوصا انك كمان هتقولي ان كمان يا بنت خاطر تصي. اه يا حبيبي يا ريت برضه. روح يا حاجه هتفوق وصار بقى انا متجوز. تعالى متجوز. اه متجوز عند عيال. الله العيال فين؟ ودي يا احمد انت يا اخويا. الله الله فين؟ مالك يا ثاني؟ مالك يا ثاني؟ استنى انا حسن وسط حسن. انا افتكرت انا لقيت نفسي. بس مين اللي كان معايا؟ مين اللي كان معايا؟ الكلام يا فاطمه ده اللي بيقول انا مش فاهم حاجه. عارف انك ولا انا؟ ايوه افتكرته. طفوا الشربيني. طفوا الشربيني يا احمد. بحر ايه؟ طب تعالى مين اللي بيشتغل معايا في المجله؟ خلاص خلاص يا روح حطيتولي في اوضه الصالون. انت المدير. لا كده تحت المدير. لا تحت المدير. اطلع من المحفظه هنا حمزه. بص يا بيه. بص يا بيه. انا عبد الحسن يا بيه. مالك يا حمزه؟ انا نص حسن سوايا يا بيه. مش نص حسن وكلمني. لا نص حسن يا بيه. نص حسن ولا حاجه. يا بيه. ايه ده؟ ايه ده؟ نص اضحى. ايه ده؟ ولا كلمه ولا حركه ولا نفس. ايه ده مين؟ انا صفوت الشربيني يا صف. اهلا صفوت حبيبي. انا متاكد حبيبي انك دفنته. انا عارف دفنت ولا دفنت اخوه ولا دفنت. انا اخوه يا جاهل. اهلا وسهلا سيادتك. صفوت ولا اخوه؟ انا اللي اديته بقى. يعني روح واحده في جسديه. طفلت يا روح اللي اديته بعض ده ولا معصب. ارفعوا ديز كلكم. ارفعوا ما تصفناش في ثانيه. ارفعوا ازاي بتقول ارفعوا؟ قام ركعوا يا بيه. انت مش فاهم يعني ايه الاثنين في بعض؟ مش فاهم يعني روح واحده في جسديه. اهلا وسهلا. مش كده يا ست ثانيه؟ ايوه يا كل مظبوط كمان كده خالص. امال ايه اللي فرقنا من بعض يا ست ثانيه؟ اللي فرق بينك وبين اخوك؟ لا بيني وبين الفلوس مش كده؟ وسياده المدير الاهبل ده. اشمعنى فيا الراجل؟ مش انت اللي فرقت بيني وبين مراتي؟ فرقت حاجه يا بيه؟ انا كان غرضي كله اكتشفها والله. واكتشفتها؟ انا اكتشفت ولا حاجه بقى. ما انا عديش في اللي عليا دي خلاص. امال هتتجوزها ازاي؟ والله العظيم لا عيش عادي طول عمري. نسيت انك انت اللي غرقتنا انا ونص حسن والفرامل البايظه والحركات دي. ايوه فرامل العربيه افتكرت. انت رحت من بيتك. انت عايز تشيلك تقيله يا اخي. ولا كلمه ولا حرف ولا نفس. ما اعرف كلكم. ايوه بيه. وانت يا استاذ حسن. نعم بيه. ترجع لبيتك ومراتك وعيالك. خلاص يا انت يا بنت كفاليه. تبطلي حكايه تنزل العقل وتعقلي بقى. حاضر يا بيه. اسمعي الكلام يا زميلي. اسمعي. اضرب شهبك. الله يخليك للصوره. والله العظيم يا صفوت دي طول عمرك اخلاقك عاليه وانت طول عمرك اخلاقك واطيه. الله يسترك. اسمع اللي انا جاي اقوله لكم. نعم. انتوا عارفين ان بكره الاربعين بتاعي مش كده؟ كل سنه وانت طيب يا بيه. اخرس. انا عايزكم كلكم تيجوا تزوروني. فين يا حبيبي؟ هنا ولا هناك؟ هناك في الحته اللي انت عارفاها يا ست ساميه. عشان محضر لكم مفاجاه كبيره قوي. هناجي معاهم يا سعاده البيت. طبعا. والله العظيم يا صفوت دي هاجي وهعمل لك حفله ما حصلتش. بس انتم راضي عني انا مش ناقص الله يخليك. ودلوقتي بقى اسربوني. حاضر. اسربوني. اسربوني. السلام عليكم. ايه ده؟ انا بحكي لك يا جدع تقول السلام عليكم. يا راجل ده انت هتجنني. حضرتك. ده حاجه تجنني يا راجل. لما انت عايزه هو زي الجن قدام اهو. امال اللي جوه ده بس يطلع مين يا عالم؟ فهموني. هم لما جم طلعوني انا ولطفي حسن. ايوه. طلعوا ست. ست مره واحده؟ ايوه. مراد اتعرفت على اخ من فيهم. اه طب ولطفي حسن؟ لو مسقح عند ميار. كانه عايز لحد ميار. اسمع انا عاوز منك خدمه. والله يا ابني انا تحت امرك. بقول لك ايه؟ عليا قوي. انا عايز احضر لهم مفاجاه كبيره قوي. يجوا دلوقتي يلاقوني ميت خالص. لا دي مفاجاه يا ابني بس. المفاجاه انهم يجوا يلاقوك حي مش ميت. ومين قال لك ان انا حي؟ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي بصفه رسميه وعايش بصفه غير رسميه. رسميه ايه جد ورسميه ايه بس؟ اسمعني بس اسمعني بس انت حي هو كويس عشان المعروفه تجننيش. خد خلص عليا انا جبان مش عايز اموت نفسي. فكره حلوه. ايه هي؟ ايه رايك هتعيش معايا هنا على طول بعيد عن الناس كلها واحنا بنونس بعض؟ لا دي فكره ما تناسبنيش. خد خلص عليا انا جبان. لا لا لا هيقول لك ايه؟ هضرهم مفاجاه ثانيه. اديني جاكيت اديني جاكيت. هتعمل ايه؟ انت بس مش هيعرفوك. بلاش ده. طب اسمع خش جوه محدش هيعرفك. انا هخبي لك بتاع جوه. يا حظ الله يا رب. يا باي هو منها قوي ليه كده يا روح؟ مفيش نور ولا حاجه هنا يا صاحبي مدقع عليك يا ابو غالي يا ابو انت اخرج بس يا عم البلا وانت سريع انا كده جرايه حاسه خد مني يا اخي ما انا حاسه اهو طب انا انت طويل بقى يا شيخ بطلك يا ليه؟ بس بس معلش. والله العظيم اخذك على صاج الافاق. اسمح لي. هو لا افاق وفاضي كده. انت بقى حته كلها عبريت يا ابني تزرعنا ليه بقى؟ وانا ناقص؟ يا ابني دي وصيه ولازم ننفذها صح؟ شوف الراجل. السلام عليكم يا حاج. والنبي ما تعرفش المرحوم صفط الشربيني فاكر فين؟ عندك هنا اهو. هنا اهو؟ متشكرين قوي. خلي بالك اروح انا ورايا. تعالى يا حبيبي اسمك اخوات. ورايا اولاد. تعالى يا هاتي. حاضر يا بيه. انا جيت لك يا صفط يا حبيبي حسب الوصيه. والله العظيم حضرتك تصفيفه ما حصلتش. حته مطار يهرب. ورايا. هل كركدن بادع وان؟ ان. لهفي عليك يا كركدن يا من طرقت بجهدتي دم ما بيبطلش زن. اغسل عليك يا دنيا لما تعملينا منطشن لا فرق عندك بين غمزه او ضغط او حصان. وختاما يا شربين عشان تكون راضي. شربين حكيمي تقدر تسليني طول عمرك انا قلبه انظر من الزين. لعلك تكون راضي يا صاحبك يا شيخ. يلا بنسلموا البدل ونتكلوا على الله. يلا بقى يا حبيب قلبي احنا رحنا يلا بتظبط يا غرر. استنى اتعسفي والله اتراح. استاذ كابوله. نعم. خدتك مشوار بالك مني. احنا انا صفت شربيني يا فندم. صفت يا اخويا شربيني. انا ناقصك. في عماره 750 و7500 بتاعت 6 سنين. انا مش ناقص هلوات يا ابني اتكل على الله. انا لسه عايش يا فندم. صفت شربيني مات. قولي لهم ان انا صفت شربيني يا خبير. كذاب صفت شربيني البحر امبارح في اسكندريه. انا نهار اسود انا صفت شربيني يا كاميليا. كذاب عم صفت 30 وراح امبارح طلعت على جثتنا البلد. انا اسود انا صفت شربيني يا استاذ كذاب. صفت شربيني غرق وطلعني. كان راجل راجل. انا صفت شربيني يا حبيبي. انا صفت شربيني يا كابتن مدير. انت مجنون متحرف. انا مدير صفت شربيني. انا لسه عايز صفت شربيني مات واتحمل الملف بتاعه عندي. ثم انت ما بتعرفش يا اخي. بص مكتوب هنا ايه؟ نفذ المرحوم صفت شربيني. هتتعمل ايه بقى؟ دي لعبه وانا عملتها. انا ما تفكرش في وشي بقى خلونا نتجوز وخلينا نتفلي. انا لسه عايز والله العظيم اكلمك ايه يا ريت يا حبيبي. انا ناقصك. انا عايزك والله. يلا صحتك. انا صفت شربيني يا عالي يا بتعفنيه سودة. انا صفت شربيني يا عم كذاب. انا صفت شربيني. لا حول الله يا رب. انا صفت شربيني يا عم الحاج. كذاب يا ابني والله. حتى انت كمان يا عم الحاج. عامل لك ايه يا ابني؟ ذكر كل العالم بيكذبك. اطلع انا فوق. سلام عليك. انا صفت شربيني يا اخوانا. انا صفت شربيني. مالكوا تكذيب كده ليه؟ حتى انتوا كمان مش مصدقين. يا نهار اسود. انا صفت شربيني يا خلوه. انا صفت شربيني. صفت شربيني ده انا صفت. انني انا صفت شربيني على نتائج اليوم كان حياتي ب 10,000 جنيه. ومن اللي انا كنت عايش انا كنت رايحها 15 جنيه وبالتخفيض المريح يا اخي على الاقل من الايام اللي انا جاي. امال انا دلوقتي بقول ايه؟ ولا حاجه. انت دلوقتي شفت ولا تشفت يعني امين فهمني ما اعرفش. انا صفت شربيني. انا صفت شربيني كذاب. حتى انت كمان يا صفت يا شربيني بتكذبني. امال انا بقى مين؟ انا مين فهموني يا اخوانا؟ انا مش صفت شربيني. انا صفية. صفية. صفية سوسن. صفية سوسن. طفلي يا صفية طفلي. هزي يا اختي هزي. كده دولارات كده استرليني كده عائلات كده دكاكيني. أيها الأصدقاء، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا وأحداث مسرحية الراجل اللي جوز مراته لفرقة ثلاثي أضواء المسرح. الأسبوع القادم إن شاء الله سهرة جديدة وفقرات مسرحية منوعة، فحتى ذلك اللقاء لكم أحلى أمنياتي بالحب والسعادة، ولكم أرق أمنيات عواد صبحي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع دعوة إذاعية إلى مسرحية. الفهرة أعدتها وقدمتها لكم سناء عاصم. هنا القاهرة. حالة الطقس. مستمعين الأعزاء، يسوء الطقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. القاهرة 23، الإسكندرية 22، شرم الشيخ 26، وأخيرا حلايب وشلاتين 28. أما الآن عبر موجتنا المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الإف إم 107.4 ميجا هرتز، نستمع إلى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في ألحانه وكلمات حسين السيد. أنا اللي طول عمري ما حبيت، حبيت لكن إزاي ما أعرف. أنا اللي طول عمري ما حبيت، حبيت لكن إزاي ما أعرف. حبيت لكن إزاي ما أعرفش إزاي. أنا ما أعرفش، ما أعرفش. كل اللي فاكروا اني بقيت شايف، عيون خدوني بالنارين. دول مش عيون، دول كانوا شفايف بيكلموني برمش العين. الدنيا بصيت ولقيتها غير اللي كنت عايش فيها. وعليا صبحت في ساعتها غير اللي كنت بشوف بيها. وبكيت على الأيام اللي فاتت من عمري، وقلت بالفرحة يا ريتني حبيت من بدري. وبكيت على الأيام اللي فاتت من عمري، وقلت بالفرحة يا ريتني حبيت من بدري. وانا اللي طول عمري ما حبيت، حبيت لكن ازاي ما اعرفش. حبيت لكن ازاي ما اعرفش ازاي. انا ما اعرفش، ما اعرفش. أنا اللي طول عمري ما حبيت، كنا مع محمد عبد الوهاب في ألحانه وكلمات حسين السيد. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع قوله: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وأنتم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، في هذه الخطبة الجامعة في لؤلؤة اليوم حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الدماء والأموال، فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولقد نهى الإسلام أشد النهي عن قتل النفس بغير حق، وجعل جزاء القاتل الخلود في النار. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. مستمعينا الكرام، فالقتل جريمة نكراء يهتز لها عرش الرحمن وتضطرب منها الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. والقاتل لا حظ له من رحمة الله ومغفرته. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال أيضا: كل ذنب عفى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. مستمعينا الكرام، والدماء أول قضية يفصل فيها القضاء بين يدي رب الأرض والسماء. يقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وكما حرم الإسلام قتل النفس بغير حق، حرم أيضا اغتصاب الحقوق وأكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. وقال أيضا: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. وهذا دليل على عظم حق الغيث ولو كان شيئا بسيطا، حتى ولو كان عودا من السواك. وبهذا أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم قداسة الحقوق الإنسانية، وأرثى دعائم أروع حضارة عرفها التاريخ. مستمعين الكرام، لقاء الله تعالى والسؤال عن الأعمال يوم القيامة يدعو إلى محاسبة النفس والاستعداد للقاء الله والإقبال على الطاعة ومجانبة السيئات. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال أيضا: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. ثم يختم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا البلاغ إلى الناس بقوله: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يقول هذا كان يشير بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، أي يردها إليهم، ليؤكد هذه الشهادة وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، بنعتذر لكل من تواصل معنا عبر خدمة الرسائل القصيرة 4406 ولم نتمكن من التواصل معه، وذلك نظرا لتعطل خدمة الرسائل القصيرة 4406. أما الآن مستمعينا الأعزاء، نستمع إلى شادية في كلمات علي الجعار والحان عبد المنعم البارودي. وانا ما من السماء ارسلها ربي بالهدى.

أخي المسلم، جاء في الحديث الصحيح أن آدم عليه السلام لما قضى مناسكه لقيته الملائكة فقالوا: يا آدم، لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام. وقال مجاهد رحمه الله: إن الحجاج إذا قدموا مكة لحقتهم الملائكة فسلموا على ركبان الإبل وصافحوا ركبان الحمر واعتنقوا المشاة اعتناقا. وكان من سنة السلف رضوان الله عليهم أن يشيعوا الغزاة ويستقبلوا الحجاج ويقبلوهم بين أعينهم ويسألوهم الدعاء لهم. إن آدم عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بناء البيت توجه إلى السماء يقول آدم: يا ربي، إن لكل عامل أجرا، فما أجر عملي؟ فأوحى الله عز وجل إليه: إذا طفت به غفرت لك ذنوبك. قال آدم: يا رب زدني. فأوحى الله إليه: جعلته قبلة لك ولأولادك. قال آدم: يا رب زدني. فأوحى الله إليه: أغفر لكل من استغفرني من الطائفين به من أهل التوحيد من أولادك. فقال آدم: يا رب حسبي. رؤيا الحسن بن علي رضي الله عنهما يطوف بالبيت، ثم صار إلى المقام فصلى ركعتين، ثم وضع خده على المقام فجعل يبكي. يقول الحسن: عبيتك ببابك، خويدمك ببابك، سائلك ببابك، مسكينك ببابك. وأخذ يردد ذلك مرارا، ثم انصرف رضي الله عنه فمر بمساكين معهم فلق خبز يأكلون، فسلم عليهم وجلس معهم. يقول الحسن: لولا أن طعامكم صدقة لأكلت معكم، ولكن قوموا إلى منزلي. فتوجهوا معه فأطعمهم وكساهم وأمر لهم بدراهم. وحج عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه ومعه 30 راحلة وهو يمشي على رجليه حتى وقف بعرفات، فأعتق 30 مملوكا وحملهم على 30 راحلة وأمر لهم 30,000، وقال: أعتقتهم لله تعالى لعله يعتقني من النار. وأثر عن الحسن بن علي رضوان الله عليهما أنه قال: إني لأستحي من ربي أن ألقاه ولم أمشي إلى بيته. فمشى من المدينة إلى مكة 20 مرة. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، خذ بقلبي إلى ما استعملت به القانتين واستعبدت به العابدين واستنقذت به المتهاونين، وأعذني مما يباعدني عنك ويحول بيني وبين حظي منك ويصدني عما أحاول لديك، وسهل لي مسلك الخيرات إليك والمسابقة إليها من حيث أمرت، ولا تمحقني في من تمحق من المستخفين بما أوعدت، ولا تهلكني مع من تهلك من المنحرفين عن سبلك، ونجني من غمرات الفتنة، وخلصني من لهوات البلوى، وأجرني من أخذ الإملاء، وحل بيني وبين عدو يضلني وهوى يوبقني ومنقصة ترهقني يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقربه يا عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، وجعنا حضرتكم إلى أننا سننتقل بكم إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر في 4:30. أذن الفجر حين إن شاء الله في تمام 5:00.